التعريفة، الشهادة، الشاهد، الشهود، شاهد الدعاء، شاهد الدفاع، شاهد العيان، الأرض، الأراضي، الإرهاب، إرهابي، المحكمة، المحاكم، محكمة التجارة، المحكمة الابتدائية، المحكمة النهائية، محكمة الجزاء، محكمة الأحداث.